ذلك الله عز وجل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم والأسئلة اللي أجابتها أي كلمة بيقولها بيعرفوها مش أنتوا بس سامحكم بس جايبين غزة الأحزان وضحك الله عز وجل ربنا يسامحك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للخامس عشر من شهر صفر لعام 32,400 لهجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم، الموافقة 16 من شهر يناير لعام 11,200 للميلاد. وأولا وقبل كل شيء وكما هي العادة، أتقدم بالشكر للأخوات الذين قدموا البحوث والمشاركات، وللأسف ما فيش راجل في المعهد قدم بحوث. طيب، فالله المستعان. فأتقدم بالشكر للأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي جزاها الله خيرا، وكتبت الأسئلة مرتين، مرة في الأسبوع الماضي ومرة في هذا الأسبوع، وزادت الإجابات فأتت بملزمة أسئلة مع إجابات، فهي هو ده الاختبار، فالعزل الاختبار يصوروا منها إن شاء الله. طيب، كذا الأخت المفضالة بنت زكي رزق السماحي، والأخت المفضالة بنت رمضان محمد المرسي، وأسأل الله عز وجل لنا ولها الثبات والشهادة في سبيله تعالى ومن يسمع. كذا بنت عبد الكريم علي عرنسة جزاه الله خيرا، وبنت حسن محمد دياب، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الحسنات وأن يجعله خطوة إلى الجنات، وأن يمن الله علينا بالنظر ولذة النظر إلى وجه رب الأرض والسماوات. اللهم آمين. لا إله إلا الله. وأيضا قبل أن أبدأ، فهذا إعلان تعلن لجنة الدعوة بجمعية أنصار السنة المحمدية ببورسعيد عن قيام رحلة إلى معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، وذلك يوم الأحد الموافق 26 من شهر صفر لعام 32,400,000 الموافق 30 يناير، ورحلة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 28 شهر صفر، يعني بعدها بيومين. الحد والثلاث، طيب، يوم 30 يناير، 1 فبراير. ولا يسمح لأي شخص بالسفر إلى المعرض إلا مرة واحدة فقط إذا كان هناك رحلات أخرى. موعد تحرك السيارات في تمام الساعة 7 صباحا من أمام معهد إعداد الدعاء، وموعد الخروج من المعرض في تمام الساعة 5 مساء، فنرجو الالتزام بالمواعيد للأهمية. وقيمة اشتراك الرحلة 10 جنيهات، ويتم التحصيل بإيصال رسمي. آخر موعد لتسجيل الأسماء بمقر معهد إعداد الدعاء حتى اكتمال العدد المطلوب. الرحلة خاصة بالرجال فقط. طيب، وللأسف لم يتقدم رجل واحد في المعهد حتى الآن، مع أن احنا أعلنا عن الرحلة دي من كذا، لكن الله مستعان، شيء يخزي. ها؟ طيب، ماشي ماشي، طيب، الله مستعان. علوم، يعني كفاكم فخرا أنكم ستكون معي في هذه الرحلة، قصدي كفاني فخرا، كفاني فخرا أن أكون معكم. الواحد عايز يغلط نسي، الله مستعان. طيب، موعدنا في أي حد يعني يتعذر عليه السفر بإمكانه لو يحتاج كتب معينة يكتب لنا اسمها ويجيب لنا فلوسها قبل الاسم، عشان يفكرش بقى ان احنا هنوزع سبيل، لا. يعني نقوم له بخدمة، لان في كتب مش موجودة الا في المعرض. طيب، خاصة الكتب اللي بضحك عليكم بها اللي بتكلم عن الاعجاز البياني في القرآن او ما شابه ذلك، او البلاغة القرآن والحاجات دي، خاصة كتب دكتور فاضل السامي الرائي دي موجودة في دار عمار في المعرض، ودي ما بتجيش إلا من السنة للسنة. طيب، فاللي عايز حاجة يجيب لي فلوسها ويكتب لي اسمها واجيبها له إن شاء الله، ربنا ييسر. كذلك الأمر بالنسبة للأخوات، لأن الموضوع رحلة خاصة بالرجال ولا رجال تقدموا حتى الآن. طيب، فالأخوات طبعا مش هينفع يروحوا، فلو حد عايز كتب يخبرنا إن شاء الله تعالى. والشحن علينا، يعني تكاليف السفر رايح جاي والشحن علينا، احنا نتحملها في سبيل الله إن شاء الله. جزاكم. طيب، موعدنا في هذه الليلة مع غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون فيها. وهذه الغزوة ابتلى الله فيها عباده المؤمنين، وبعث الإيمان في قلوب أوليائه المتقين، وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم. هذه الغزوة طبعا عندكم في الكتاب في صفحة 741 بالعربي، وفي الطبعة القديمة 581. طيب، معذرة، في بحث جاء متأخرا للأخوات المفضلات، بنت أبو النصر محمد وبنت محمد يوسف، جزاهما الله خير الجزاء وعودا حميدا إن شاء الله، وصلى الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتهما ومن يسمع. لا إله إلا الله. في هذه الغزوة أنزل الله تعالى نصره ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده، ورد الكفرة بغيظهم، ووقى المؤمنين شر كيدهم، وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدها، بل جعله المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبين. جمهور أهل التاريخ والسير على أن تاريخ هذه الغزوة في شوال سنة 5 من الهجرة، واضح؟ طيب ونعم المدل أزين كفاية كذا. طيب شوال سنة خمس خلاص عن سؤال حسين. طيب أقول سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير وساروا إلى خيبر وبها من يهود قوم أهل عدد وجند وليس لهم من البيوت والأحساب ما لبني النضير، فخرج حيي ابن أخطب وكنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلي وأبو عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق ده الأصل عندهم اسمه أبو عامر الراهب. أبو مين؟ أبو مين؟ أبو مين من الصحابة؟ لا لا لا، أبو واحد من الصحابة قصته مشهورة وله فضل ومنقبة عظيمة لم يشركه فيها أحد من الصحابة. من هو؟ لا، أوله حرف الحاء وبحثوها. طيب غلط غلط. المهم طيب صار هؤلاء الجماعة في جماعة آخرين إلى مكة، فدعوا قريشا وأتباعهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما المسلمون هزموا قريش في بدر ولم ينتصر المشركون عليهم نصرا مؤزرا في أحد، ووعدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي الفريقان في مرة أخرى وفي عام قادم، فانتهز اليهود هذه الفرصة في أن يتفقوا مع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا شأفته مع المسلمين. ولذلك ذهبوا إلى مكة ليحالفوا قريشا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حزبوا الأحزاب. فقالوا لقريش نحن معكم حتى نستأصل محمدا، جئنا نحالفكم على عداوته وقتاله. ولما رأت قريش ذلك نشطت لذلك وفرحت به، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا غطفان ما لهمش دعوة بالموضوع ده خالص، يعني لا لهم أهداف سياسية ولا اقتصادية ولا حاجة. طيب لكن أغروهم بالمال، فدول خارجين عشان إيه؟ عشان الفلوس، مال، أكل، أي حاجة، المهم إنهم يستفادوا أي حاجة، واضح؟ فاليهود وقريش دعوا غطفان إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا كذلك إلى بنو سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش. وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، وخرجت بنو سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس، وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصين والحارث بن عوف، وخرج عدة بطون من العرب. ذكر أهل السير أن عدتهم 10,000 رجل، والجميع خرجوا تحت قيادة أبي سفيان ابن حرب إذ كان كافرا آنذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بمغفل ولا بمعزل عما يحدث، فكان له جهاز استخباراتي يعلم هذه الأشياء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه الجموع وشاور الصحابة في الأمر، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وسلمان رضي الله عنه كما تعلمون من أهل فارس، يعني من ناحية إيران والحتت دي، فالفرس كانوا متقدمون في الناحية العسكرية، كانت القوة آنذاك للفرس والروم، واضح؟ فالفرس كانوا متقدمين من الناحية العسكرية، وما كان العرب يعرفوا الخندق، فأشار سلمان أنهم عندهم في الفرس شيء يسمى خندق، وبين كيفية حفر الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فأعجبوا بذلك وأحبوا الثبات في المدينة. فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ عمل الخندق، وندب الناس، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم، واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من مساحي ومكاتل للحفر. استغفر الله. ومما يقيل في حفر الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بنفسه وعاين الموقع وحدد موقع الحفر ومسافة الحفر، جعل لكل 10 من الصحابة 40 ذراعا، لكل 10 من الصحابة 40 ذراعا، يعني أنتم تحفروا إيه؟ 40 ذراع، 10 دول يحفروا من هنا لهنا، والعشرة دول من هنا لهنا، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للناس الأساتذة والمعلمين في المدارس أو ما شابه، ينبغي لهم أن يوظفوا العلوم الشرعية في الأمثلة الدراسية، واضح؟ يوظفوا العلوم الشرعية في الأمثلة الدراسية، يعني لو واحد مدرس حساب أو رياضيات أو ما شابه هيدرس هذا الأمر ويدرسه للأولاد، مثلا يقول لهم مساحة الخندق كذا متر، ارتفاعه كمثلا طول القائمة، قائمة الرجل، يعني قول 2 متر، واضح؟ كم مثلا عدد أو حجم الرمل الذي يخرج أو الحفرة التي تكون، عملية حسابية يحاول يدرب الناشئ عليها أو الطلاب على هذا الأمر، يعني بدل ما كل شوية يضحكوا علينا من وإحنا في أولى ابتدائي لغاية ما بقينا في الثانوي، يقول لك شرب محمد اللبن، شرب محمد اللبن، شرب، ما فيش أبدا هزم المسلمون الكفار أو حاجات زي كده، تتعلم الناس الحاجات حلوة كده بالصلاة على النبي. طيب لا، كل حاجة شربه محمد لبن، نام محمد في الفصل، هو ده اللي بالأمثلة اللي عندهم. نعم، فينبغي على كل المدرسين في مختلف وظائفهم أو موادهم أن يوظفوا العلوم الشرعية ويضربوا أمثلة يربوا الناشئة من خلالها، واضح؟ قال الواقدي: كان الخندق بطول القامة، وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم المكاتل، وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة. طيب، يعني ياخدوا الرمل يودوه عند جبل ويجيبهم راجعين إيه؟ حجارة. وكانوا يجعلون التراب مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من فرغ من حصته عاد إلى غيره فأعانه حتى كمل الخندق. يعني مش واحد خلاص أنا خلصت 40 ذراع بتوعي أروح بقى أنام، لا، احنا كله بيعمل بسرعة وباجتهاد وجد واجتهاد، فخلص كانت فيه فضل قوة وزيادة نشاط، وخلص أو انتهى من حصته قبل إخوانه، خلاص أنا عملت اللي علي راح أروح بقى، لا، يروح يساعد ويعاون إخوانهم. ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين، كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وعمر رضي الله عنه أرضاه كان ينقلان التراب في ثيابهما إذ لم يجدا مكاتل من العجلة، وكان لا يفترقان في عمل ولا مسير ولا منزل، يعني خلاص الزنابيل أو الأفف أو أي حاجة بيشيلوا فيها الرمل خلصت خلاص بقى، طب ما فيش عامل إيه، فبيشيلوا في إيه، في حجره في ثيابه في هدومه يشيل، المهم يصرف يعمل أي حاجة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفزهم وكان يدعو لهم، وأحيانا كان يرتجز معهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية، صخرة عظيمة، هم بيحفروا رمل، هم بيحفروا رمل تلاقوا ايه، صخرة عظيمة، صخرة كبيرة جدا مش قادرين يعملوا فيها حاجة. طيب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: إني نازل، نزل الحفرة عشان يصرف، هو الأركان، هو الرئيس الكبير في الحرب، واضح. فنزل بنفسه صلى الله عليه وسلم ثم قام وبطنه معصوب بحجر. من ايه؟ من الجوع. طيب، يعني مش يقول لك لا ده رئيس الاركان وده مش عارف ايه والقائد خلوه قاعد في الخيمه زي بعض القواد في جيوش تانية يقعد في الخيمه، ده الخيمه تاخدك. طيب، قاعد في الخيمه وساب الجيوش تطحن وتموت وتقطع، مش مشكله ان هو قاعد في قصره ومزاجه عال عال وعمال يدي الأوامر بالمحمول، أنت روح موت في الحتة الفلانية، وأنت روح الدبح في المكان الفلاني، وأنت الطحن في، وهو قاعد في المكيف، واضح. فهذا القائد الأعلى للقوات المسلحة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بنفسه ويعمل مع الجنود ويحفر مع الجنود، ويربط على بطنه حجر من شدة الجوع أيضا مع الجنود. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني مع شدة العمل. طيب، قاعدين ايه، قاعدين يشتغلوا ليل ونهار ومع ذلك مش لاقين ياكلوا، 3 أيام ما بياكلوش. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية، خد الفاس وايه وبيضرب في الصخرة، فعاد كثيبا، أصبح ايه، رمل. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. ده جابر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يروي هذه الرواية. فلما رأى هذا الأمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى البيت. وطبعا الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الناس يستأذنونك في الخروج أو في الرجوع أو يذهبون لقضاء حوائجهم، فأذن لمن شئت منهم. فالله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر بأن يأذن لمن شاء، وجعل ذلك في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو جابر رضي الله عنه وأرضاه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى البيت. يذهب لماذا؟ ليستريح من شدة العمل. طيب، يقول: فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، واضح. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن جابر ليس من المنافقين، يعلم أنه ذهب لحاجة أو لشأن ما دعاه إلى الاستئذان، فذهب إلى البيت. يقول جابر: فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، يعني أنا مش قادر استحمل أشوف النبي صلى الله عليه وسلم على الحالة دي، فعندك شيء، أي حاجة النبي كلها؟ طيب، فقالت: عندي شعير وعناق، عندي بلغتنا ولهجتنا عندي معزة صغيرة وشوية شعير. طيب طب يعمل ايه؟ دي اكل العيال، وتعرف ابوه مات وساب له شوية بنات، فيقول لا دي اكل العيال، افرض انا مت في الحرب هيضيعوا. يقول فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم على البرمة. خلاص جهز كل حاجة، و ذبح المعزة اللي حلته وطحن شوية الشعير وحطهم في ايه، في برمة كده زي صنية كده عندنا. يقول ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. عارفين يعني ايه الأثافي؟ أحيانا يقول لك ايه وهذا ثالث الأثافي، ده مثل بيضربوه. أقول يبحثوها ولا أقولها أنا؟ أقولها حاضر أمر الله. طيب خذ لي شفطة شاي. طيب بسم الله. أنتوا عارفين كانوا بيطبخوا إزاي زمان؟ بيحط القدر على البابور. إيه بقى البابور؟ ثلاث أحجار، هم دول الأثافي. واللي ثلاث أحجار ما يكونش حجرين، أيوة عشان تتوازن ما تترجش وتقعد تتهز وتتقلب. فثلاث أحجار على شكل مثلث يحط عليهم القدر ويولع إيه؟ النار. واضح؟ هو ذا الأثافي. يقول والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، فقلت طعيم لي. يعني الكسف يقول له صلى الله عليه وسلم عنده طعام، فيبهى بصوت التصغير طعيم. طيب فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، يعني تعال انت ابو بكر ولا ابو بكر وعمر، وطعام الاثنين يكفي الثلاثه. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم هو؟ فذكرت له يعني ايه معزه صغيره وشويه شعير. فقال كثير طيب. قال قل لها، يعني روح لمراتك قل لها ايه، لا تنزع البرمه ولا الخبز من التنور حتى اتي، ما تشيلهوش من على النار، خليهم على النار. فقال قوموا. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولوا ايه، تعال انت وهات لك رجل ولا رجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا، فقام المهاجرون والانصار. واضح؟ فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. يعني احنا نعمل ايه؟ الحقين. طيب يعني دول عددهم كم؟ ألف، ألف واحد. يعني الصحابي عمل معزة تكفر رجلين ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب ألف واحد. طيب فهذه المرأة الحصيفة العاقلة قالت هل سألك، يعني صلى الله عليه وسلم سألك انت عامل ايه والاكل اللي موجود ايه؟ قلت نعم. خلاص اطمنت. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة، يعني يغطي البرمة والتنور اذا اخذ منه ويقرب الى اصحابه. يعني صلى الله عليه وسلم ايه عمال ايه ياخد من اللحم ده والشعير، واضح، ومغطيه، ياخد ويغطي ياخد ويغطي ويقرب لاصحابه، ثم ينزل. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا واهدي فان الناس اصابتهم مجاعة. ورد في رواية أخرى للبخاري أن عددهم ألف، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموه إيه؟ معجزات. طيب وقال ابن حجر وجاء بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، عمالين نكسرها بالفؤوس مش عارفين نعمل فيها حاجة خالص. فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. فلما ضرب ضربة وكأنها أضاءت كسر ثلثها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي مفاتيح الشام، يعني المسلمون سيفتحون الشام. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. وقال البراء رضي الله عنه، لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، يعني صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر على بطنه وصدره، فامتلأ هذا الشعر بالتراب حتى غطى بياض جلد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادوش شايفين ايه جلد النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التراب. وهذا يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بجد واجتهاد مع الصحابة وينقل معهم التراب بنفسه ويحمل معهم صلى الله عليه وسلم. يقول البراء، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز معهم بهذه الكلمات التشجيعية ليحفزهم على العمل ولا يشعرهم بتعب العمل. ونحن نرى أن كثيرا من الناس حين العمل قد يرتجزون ببعض الكلمات التي تعينهم على العمل وتضيع عنهم مشاق وتعب العمل، وهذا مشتهر. يعني لو شفتوا من عمال البناء أو الذين ينقلون الرمل والإسمنت وما شابه، تلاهم دايما إيه يذكروا الله عز وجل أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلوا مثل هذه الأفعال. ترون هذا وتسمعوا والصيادين لكن الصيادين هداهم الله، يعني هذا رأيته نفسي لما مثلا يحدوا على البحر وكذا، أقرب الناس وأخشى وأخشع الناس لما الغاز لسه ما طلعش، طيب وأول ما يطلع السمك سب دين والله مستعان إلا من رحم الله. فالمهم إن إيه أيضا البنائين هو بيشتغلوا وبيشتروا الرمل وكذا يعودوا يقولوا هلا هلا صلى على النبي وحاجات زي كذا، صحيح. وأذكر أن بعض الناس من هؤلاء الذين يعملون في البناء استأجرهم أهل دين آخر لبناء مكان للعبادة لهم، طيب فقالوا تعالوا هنا ايه اشتغلوا ابنوا لنا مكان للعبادة عندنا في ديننا، بس ايه محدش يقول صلى على النبي عشان المكان ده ينفعش فيه ايه تقول صلى على النبي عشان ايه الكبار بتوعنا ما يزعلوش. طيب فاتفقوا اشتغلوا بس مش عارفين لازم يقولوا حاجة مش ينفعوش يعملوه في صمت، فقاموا ايه كتبوا صلى على النبي كده على الحيطة. طيب قالوا هيلة هيلة بص على الحيطة. طيب نعم أبوك كان معهم؟ طب احلف. سبحان الله. فعندنا أخونا حسين هو شاهد عيان، دي مش نكتة يا أخونا، هو شاهد عيان بيقول أبويا كان معهم وكان بيبص على الحيطة. طيب استغفر الله. صورت آيات سورة الأحزاب أحوال المنافقين وأساليبهم في التهرب من الاشتراك في حفر الخندق. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل الخندق استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ووضع النساء والأطفال في الأطم والأماكن المرتفعة والحصون ونزل أمام الجبل فجعله خلف ظهره والخندق أمامه. وأقبلت قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من رومة في أحابيشها الناس اللي معاهم كل حلو وصل عنا. طيب وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بموقع معين. ثم خرج عدو الله حيي ابن أخطب حتى أتى كعب ابن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عاهد بني قريظة وأخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يقاتلوا مع من يقاتل ولا يحاربوا مع من يحارب ولا يعاونوا أحد على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب وهم لسه موجودين في المدينة. التانيين بنو النضير لما غدروا وكذا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، لكن دول بني قريظة لسه على العهد، واضح؟ فكانوا موجودين في المدينة. فحيي بن أخطب حبيبهم يهودي زيهم فرح لهم، فلا احنا اخدين عهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا عم اسمع وكذا، قاعد يتكلم معاه وينصحه ويقنعه واحنا يهود زي بعض ويهمين القضاء على الرجل ده واللي معاه، واحنا قاعد بقى يغريه هنعمل معاك ونحميك وكذا. المهم اقنعه، ومن موضوع مش محتاج اقناع، معروف ان اليهود اهل غدر وخيان، واضح؟ فكعب بن أسد القرظي كان عقد وواعد النبي صلى الله عليه وسلم ووادع النبي صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهده ألا يحارب مع من يحاربه. فلما سمع بمجيء حيي بن أخطب أغلق الباب دونه، ولكنه لم يزل به حتى فتح الباب له، ثم نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن اليهود نقاض العهود. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين، واضح، أراد أن يتبين وأن يتثبت، فأرسل هؤلاء الناس. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة وفيها دروس وعبر سنتطرق إليها. قال لهم إن كان حقا فالحنوا إلي لحنا، يعني ايه؟ يعني قولوا اي اشاره كده افهم منها ان هم غدرونا، ما تقولوش صراحه عشان ايه لا تفتوا في عرض الجيش. لو شافوا ان دول غدرونا ولادنا ونسواننا وهنعمل ايه هيخرب الجيش. فقال ايه؟ الحنوا الي لحنا اعرفه ولا تفتوا في اعضاد الناس، وان كان على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. تعالوا قولوا ايه بنو قريظة على العهد ومخانوش العهد وكذا قدام الملأ، لكن لو خانوا قولوا اي كده سيم بيننا وبينكم تعرف انهم ايه خانوا العهد. فخرجوا فوجدوهم قد نقضوا العهد، فرجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة عضل والقارة طيب يعني ايه؟ يعني فاكر قبيلة عضل لما غدروا بالصحابة أصحاب بئر الرجيع؟ طيب فإيه فبيفكروا بالقضية دي، يعني دول برضو غدروا زي ما إيه ما التانين غدروا. وسكت الباقون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المؤمنين بنصر الله وعونه. الله أكبر. يعني في أحلك المواقف كان حيث بقى إيه يزعل بقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن لما اليهود خانوا وكذا. طيب جزاك الله خير، فعمل ايه؟ ابشروا، ببشرهم، مع ان الموضوع مصيبه كارثه، ابنائنا ونسائنا في خطر، احنا سايبينهم في حمايه حصن من الحصون جوه المدينه، دول ممكن يغدروا بينا ويبقى احنا اوتينا من الداخل. ومن اخطر المخاطر ان نؤتى من داخلنا، من بني جلدتنا، فحصوننا إذا كانت مهددة من داخلها هذا من أخطر المخاطر. وعلى فكرة هذا اسم كتاب رائع جدا جدا جدا، اسمه حصوننا مهددة من داخلها أو من الداخل. واضح؟ الخضر حسين، الخضر حسين. طيب لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اشتد الخوف وعظم البلاء وخيف على الذرار والنساء، وكانوا كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قبالة عدوهم لا يستطيعون الزوال عن مكانهم، يعتقبون خندقهم يحرسونه، عمالين يحرسوا الخندق، شوية يروحوا شوية يناموا شوية يصحوا. ونجم النفاق من بعض المنافقين، فقال بعضهم، شو بقى المنافقين لسه احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكسر الصخرة ويقول ايه فتحت فارس وفتحت مش عارف الشام والكلام ده واليمن. طيب فواحد بقى ابن فخم بيقول ايه: كان محمد يعدنا ان نأخذ كنوز كسرى وقيصر، واحدنا اليوم لا يأمن على نفسه ان يذهب الى الغائط، ده احنا مزنوقين وعايزين نروح نتبول ونتغوط مش قادرين من الخوف، ودوت بيقول لنا هنفتح كسرى ومش عارف الشام وفارس واليمن. طيب كان المسلمون يتناوبون حراسة نبيهم، وكانوا في قر شديد وجوع، وكان ليلهم نهارا، وكان المشركون يتناوبون فيما بينهم، فيغدو أبو سفيان في أصحابه يوما، ويغدو خالد بن الوليد يوما، ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوما، وهكذا. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نقض بني قريظة للعهد، أرسل إلى عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف وهما قائدا غطفان، وأراد مصالحتهما على ثلث تمر المدينة. طيب طبعا احنا قلنا ان غطفان دول لا لهم في الايه في العير ولا في الحمير، ما هوش في حاجة، دول بس ايه جايين مستأجرين مرتزقة عايزين فلوس وخلاص، ما هوش مصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغريهم بالمال ليرجعوا، ما هو اصلا دول معاهم حوالي 6000، يعني معاهم قرابة 30 جيش، الجيش 10 دول لوحدهم 6. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغريهم بالمال، دعا قائد غطفان ودعا من المسلمين السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاستشارهما فقال: انظرا واستمع جيدا إلى موقف هذين البطلين السعدين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ بالأسباب ويأمن جانب غطفان ويفت في عضد جيش الكفار، واستشار السعدين فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، مقدرش تنفس، خلاص أمر من ربنا خلاص هنعمل، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. يعني كان الأمر ده إيه؟ عشان تقوينا وخايف علينا من الهزيمة والكلام ده؟ لا، احنا مش عايزين ايه ناخد الكفار دول ونعمل معهم صلح، مش عايزين الكلام ده. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان. طيب، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منه تمرة إلا قرا أو بيعا. طيب، يعني دول كفار دول ما كانوش يطمعوا ياخدوا تمرة من المدينة إلا إيه؟ اللي لو كان عندنا ضيوف وإحنا أطعمناهم عشانهم ضيوف، أو يجوا يشتروا مننا، فنجي إحنا نعاهدهم وندي لهم من تمر المدينة؟ أبدا. طيب، أبدا أبدا. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مفاوضة مع الأعراب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو يدعو الله على الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. واضح؟ استغفر الله. لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحرى موقف الأحزاب عن قرب، فقال: أنا رجل، كلام ده موجود صفحة 756 في كتابكم. طيب، ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون فين؟ فأعلى مكان في الجنة. فشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ مفيش حد يروح كده للكفار دول عن قرب كده تحسس الأخبار ويكون معايا في الجنة يوم القيامة، هيكون معايا. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب الترغيب وكرره 3 مرات، وكله خايف وكله بردان وكله قاعد يترعش من الخوف ومن البرد. طيب، وعندما لم يجد هذا الاسلوب، عندما لم يجدي هذا الاسلوب، تلاقي الموضوع ده مش نافع، حد يقوم؟ محدش. هيكون معاه في الجنة؟ محدش. فلجأ إلى أسلوب الجزم والحزم في الأمر، فعين واحدا بنفسه فقال: قم يا حذيفة. خلاص الموضوع خوش، إيه؟ انتهى. قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهم علي. هذه الكلمة لا تذعرهم علي قاعدة مهمة جدا جدا جدا للي بيفهم. لا تذعرهم علي يعني ايه؟ يعني لا تذعرهم علي يعني ايه؟ حد يعرف؟ يعني ممكن يكون في حاجات نايمة، مواضيع نايمة، ما تفتحش عينيهم علينا، سيبنا نشتغل في السر، سيبنا نشتغل بعيد عن أعينهم، ما تنبههمش، لا تثيرهم، خليهم كمين، لا تذعرهم علي. واضح؟ فحاولوا تدوروا على هذه الكلمة وتعرفوا معناها جيدا. واضح؟ وده اللي بيسموه، أو هذه قاعدة من أهم القواعد اللي بيسموه إيه؟ فقه الأمني. الواحد يعرف يتعامل إزاي مع عدوه. طيب، في أوقات ينفع الواحد يتكلم فيها براحته، وأوقات ما ينفعش يتكلم فيها. فلو الأوقات اللي ما ينفعش تتكلم فيها، ما تجيش انت بقى وتعمل لي بقى بطل وتتكلم فيها وتذعرهم علينا. واضح؟ يعني احيانا يكون في ايه، انت عندك دلوقتي مساحة من الكلام، تقدر تتكلم عن اليهود براحتك، واليهود كذا، ونقاض العهود يهود، وحاجات حلوة كده براحتك، طالما الامر ايه؟ في في ساعة في وقت يكون الأمور متأزمة ما ينفعش تتكلم. ليه؟ لو كلمت هتذعرهم علينا، فلا تذعرهم علينا. واضح؟ حد فهم حاجة؟ طيب. وفي هذا معنى تربوي، وهو أن القيادة الناجحة هي التي توجه جنودها إلى أهدافها عن طريق الترغيب والتشجيع، ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورة. طيب، حذيفة رضي الله عنه وارضاه ما عادش قدامه كلام ما يقدرش يتكلم، النبي أمره يقول: فمضيت كأنما أمشي في حمام. يعني إيه؟ تعرفين الحمام، كلمة حمام زي ما قلت لكم قبل كده مأخوذة من إيه؟ من الحميم. يعني إيه؟ يعني الماء السخن، الماء اللي بيغلي. فتخيل هم كانوا قادرين يتحركوا من شدة البرد، فلما قام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كأنما أمشي إيه؟ حمام، يعني الجو سخن والجو جميل. واضح؟ لا إله إلا الله. فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، أبو سفيان مولع شوية نار كده، شوية خشب شوية حطب، وإيه؟ وقعد كده عطلها ظهره عشان يتدفى. فوضعت سهما في كبد القوس، فرصة، أبو سفيان متجهز لي، قائد الجيش قاعد أعطيني ظهره، فحط إيه؟ سهم في كبد القوس، وعلى طول قدامه هيصيبه خلاص. هذه فيها نصر عظيم للمسلمين، قتلنا قائد الجيش، عملنا حركة اغتيال في قلب الجيش للقائد. عايزين أكثر من كده؟ يعني احنا نقدر نوصل لكم في مكانكم ونقتل القيادة، فرصة عظيمة. واضح؟ وأردت أن أرميه ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. يعني ضيع الفرصة دي، لا تذعرهم علي. طالما الرسول قال لك يبقى هذه مصلحة. واضح؟ تخيلوا لو كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قاتل أبو سفيان، أولا معصية لله ولرسوله، ثانيا كان أبو سفيان هيموت كافر، أبو سفيان كان من أئمة الإسلام والمسلمين بعد ذلك. واضح؟ وكان هيحصل حاجات في الجيش، وكان هيحصل انقلابات وشغلان. طيب، ويقول حذيفة: لو رميته لأصبته، فرجعت كأنما أمشي في حمام. خلاص عرفت أخبار الجيش، رجعت برضو رجع إيه؟ لكني ماشي في حمام والجو سخن وجميل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابني البرد حين رجعت. أول ما وصلت حسيت بقى بالبرد، خلاص المهمة انتهت. طيب، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أبرح نائما حتى الصبح. واضح؟ خلاص أم المهمة بتاعته، طب روح بقى نام بقى. فبيقول ايه: اصبحت نائما لغاية الصبح، فلما ان اصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. النبي صلى الله عليه وسلم قاله بنفسه ايه؟ يصحيه وبيدعبه بلطف كده، يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ايه: قم يا نومان. تخيل قائد الاعلى القوات المسلحة بيداعب جند من جنوده. واضح؟ في حد مثلا من المشايخ مشى مع طلابه ووضع يده على كتفه وهو يمشي ويسيره ويداعبه؟ مع ان احنا بيقول ايه؟ شيخ مع الطالب، مش قائد الاعلى القوات المسلحة مع الجندي. تخيل، مش الرسول صلى الله عليه وسلم مع احد الرعية واحد المؤمنين. واضح؟ ده احنا الوقت لو واحد حفظ له ايه وحديث فكر نفسه بقى شيخ الاسلام، وينظر الى الناس شزرا شذرا كده، وفكر نفسه خلاص بقى وصل، ودول شوية رعاع عام جهال ينظر إليهم من أعلى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف يعمل معه إيه؟ يضع عليه فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. طيب، عندنا يؤخذ من قصة حذيفة دروس وعبر، منها خمس حاجات: هذه موضع سؤال، ميم سين مس، واضح؟ صفحة 756 آخر الصفحة يؤخذ من قصة حذيفة دروس وعبر، هذه موضع سؤال. طيب، ظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد غروب الشمس. نعم، هم مش موجود عندهم خمسة؟ خمس؟ ها؟ هم موجود في الكتاب خمس. طيب، لا إله إلا الله. فشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق، وقتل من اقتحمه مثل عمرو بن عبد ود. وعمرو بن عبد ود ده رجل من المشركين، رجل كان فارس شجاع جدا وبطل جدا وقوي جدا. كم كان عمره؟ عمره كان قد ايه؟ ابقوا شوفوها، ابحثوها، شوف الرجل ده كان عمره قد ايه. مرضاش انه يقعد كده زي كل، قال لا هقتحم بفرسي الخندق ده، واضح؟ وندب المسلمين القتال، وايه واسلوب مش انتوا بقى بتقولوا ان قتلاكم في الجنة وقتلنا في النار، مين بقى عايز يروح الجنة فيكم ويجي؟ شوف الاسلوب الاستفزازي، يا اللي تزعمه انك لو قتلته هتروح الجنة، حد يجي بقى يروح الجنة؟ اللي عايز يروح الجنة يجي، حدش يقدر يقوم. ليه؟ ده عمرو بن عبد ود، عارفين شجاعته وبطولته وفروسيته، حدش يقدر يقوم. طب المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قاعدين، اخواننا تحرجناش مع الرجل ده، حد يقوم؟ حدش راضي يقوم. يقوم ايه؟ علي بن ابي طالب. طب علي بن ابي طالب حديث السن، يعني سنه صغيره، ده راجل قد جده، يعني حتى شكله وحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم علي يقوم، اقعد علي. طب حد تاني يقوم؟ حدش يقوم. حد يقوم يا اخوانا؟ مفيش، علي كل مره علي. فخلاص مفيش بد، فقاتله علي رضي الله عنه وارضاه، واضح؟ فعرفوا بقى الراجل اللي كان عامل نفسه فتوه ده وبطل ده كان عمره كم سنه؟ مش دعم. اه صحيح. طيب، لا اله الا الله. فشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق، وقتل من اقتحمه مثل عمرو بن عبد ود الذي قتله علي بن ابي طالب، وفر الباقون لما راوا قتله، وقتل ايضا نوفل المخزومي. استشهد من المسلمين ستة، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، واستمر الحصار لمدة 24 ليلة. لا إله إلا الله. وكما قال جل شأنه في كتابه الكريم: فقد كفى الله المؤمنين القتال، وهيأ من شأنه وسيلتين، أولهما جهود نعيم بن مسعود رضي الله عنه الذي أسلم دون أن يشعر قومه بذلك، فسعى بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التفريق بين اليهود في قريظة والمشركين، حيث ذكر لبني قريظة ألا يبدأوا الحرب ضد محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعطتهم قريش رهائن كي لا يذهبوا ويتركوهم، ونصح قريشا بأن قريظة قد ندمت على نقضها العهد، وقال إنهم سيطلبون رهائن ثم يسلمونها إلى محمد دليلا على توبتهم من نقض العهد. وهكذا فرق الله قلوب هذا الجمع وأنشأ بينهم التخاذل وسوء الظن. نعيم بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان مشرك، فجاء في وقت الحرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ انا اسلمت. طب حد علم باسلامك؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذل عنا، يعني انت، طب انت واحد هتقدر تعمل ايه؟ طب يعني اقدر اللي تقدر تعمله اعمله، خذل عنا ما استطعت. فقام بحيلة ذكية جدا، راح لإيه؟ لبني قريظة يضحك عليهم، تعرفين ان انا بحبوكم ازاي لكن خلي بالكم قريش هيعملوا ايه لما يجوا يبدأوا الحرب، اوعوا تبدأوا معهم الحرب الا لما تاخدوا منهم ايه رائم. ليه؟ لانه اصلا ممكن يتهزموا وهيسيبوكم بقى لمحمد واصحابه هياكلوكم، فخذوا منهم ايه رهائن عشان ما يسيبوكوش ويمشوا. طيب قالوا اه نعم الفكره، وراح لقريش. مش قريظة ضحكت عليكم وهي على العهد مع محمد وبيضحكوا عليكم ازاي؟ قالوا هتشوف، دول ندموا على انهم نقضوا العهد وهيجوا يطلبوا منكم ايه رهائن عشان يسلموه لمحمد، دليل على انهم لسه معاه مع محمد وضدكم. طيب هتشوفوا صدق كلامي، تعرفين ان انا منكم زيكم. طيب وفعلا قريظ بني قريظة راحوا لايه لقريش، انتوا هتسيبونا لمحمد بعد ما تمشوا؟ لا، هتقولنا رهائن عشان نضمن ان انتوا فقريش شفت صدقا عين، ده عايزين ايه يسلموا الرهائن دول لمحمد ويضحكوا علينا. فايه فنقضوا العهود وضحك على الفريقين رضي الله عنه وارضاه. اما الوسيلة الاخرى التي ارسلها الله عز وجل فهي الريح الشديدة التي لم تدع لجيش المشركين خيمة إلا أسقطتها، ولا قدرا إلا أكفأته، ولا نارا إلا أطفأتها، حتى اضطروا لإعلان الرحيل يجرون أذيال الخيبة والفشل، وكانت نعمة من الله تعالى ونصرا للمؤمنين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى أن قال جل شأنه ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لم تكن هذه الهزيمة التي عاد بها الأحزاب هزيمة مؤقتة، بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنهم لن يغزوا المسلمين بعد هذه الغزوة، بل المؤمنون هم الذين يغزونهم. فعن سلمان عن سليمان بن صرد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. طيب نحن نسير إليهم. طيب احنا كنا طلبنا من الناس انهم ايه انهم يكتبوا الدروس والعبر من غزوة الأحزاب من أفكارهم، وما أذكر أو ما أرى إلا أخت واحدة هي التي كتبت الدروس والعبر، ولا أدري يعني لم تذكر أن هذا من تفكيرها أم لا. المهم يعني ربنا يهديكوا وتسمعوا الكلام خاصة الرجال. طيب عندنا في صفحة 758 ذكر يقول والذي يتدبر حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمور من أهمها ما يلي: تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم، التصوير البديع لما أصاب المسلمين، الكشف عن نوايا المنافقين السيئة، حض المؤمنين في كل زمان ومكان على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، مدح المؤمنين على مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإيمان صادق، بيان سنة من سنن الله التي لا تتخلف، امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونهم المنيعة بدون قتال يذكر، حيث ألقى سبحانه الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم الله ورسوله، قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يعني ايه صياصيهم؟ طيب صياصيهم دي جمع قل لي بقى يا بيه ها جمع إيه صياصيهم صياص انت عارف كسر الله عدائك ها يلا شباب زعلتوني كيف عارف كده حد عنده سؤال صيص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حد عنده سؤال طيب أحسن نعم ها لا هي جمع زي مفردها